يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم؟ خففوا على أنفسكم، لأنهم كانوا يجهرون ويكلفون أنفسهم بالجهر. نعم.